الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 24 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، والمجلس الأول من شرح فقه المرشد المعين. فبعد أن انتهينا من توحيد المرشد المعين بفضل الله تبارك وتعالى في 23 مجلسا، نفتتح اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مجالس فقه المرشد المعين. واليوم هو اليوم الرابع من شهر شعبان الأبرك، أو الخامس من شهر شعبان الأبرك، عام 35 و400 ألف من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن نبدأ بشرح المنظومة، يطيب لي أن نبدأ بذكر سندنا لمذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله، وهو مذهب أهل المدينة. ولي سندان، حقيقة الأسانيد كثيرة الحقيقة عن مشايخنا وهم كثر الحمد لله، ولكنني سأذكر سندين. سأذكر سندا مغربيا وسندا مشرقيا. فأما السند المشرقي فقد أنبأتني به أمي، أم الحسن نزهة بنت عبد الرحمن الكتانية، إجازة عن جدها أبي الهدى محمد الباقر ابن محمد عبد الكبير الكتاني، عن محمد ابن إبراهيم السمالوطي عليكم السلام. الصوت يتقطع، لا نسمع. الله المستعان. والآن تسمعون؟ الآن ما زال التقطيع شديدا. لا نسمعه جيد. طيب المعمول، والمعمول يا إخوة، الآن الصوت جيد، الصوت جيد الآن. طيب، حدثتني أمي نزهة بنت عبد الرحمن ابن محمد الباقر الكتانية عن جدها إجازة أبي الهدى محمد الباقر ابن محمد عبد الكبير الكتاني، عن محمد بن إبراهيم السمالوطي، عن محمد عليش المصري الشهير، عن محمد الأمير الصغير، عن أبيه الأمير الكبير، عن أبي الحسن العدوي، عن أبي محمد ابن جار الله البناني، عفوا، عن أبي محمد ابن جاد الله البناني، عن محمد السلموني، عن الخرشي، عن عبد الباقي الزرقاني، عن أبي الإرشاد الأجهوري، عن إبراهيم اللقاني، عن إبراهيم البنوفري، عن عبد الرحمن الأجهوري، عن الشمس اللقاني، عن نور الدين السنهوري، عن الشمس البساطي، عن بهرام صاحب كتاب الشامل، عن خليل صاحب المختصر الشهير، وأخذ السنهوري عن النويري، عن الشرف البوصيري، عن أبي العباس الربيعي، عن ابن المخلطة، عن أبي حفص الكندي، عن ابن عطاء الله السكندري صاحب الحكم الشهير، عن أبي طاهر الزهري، عن أبي بكر الطرطوشي الإمام الكبير صاحب البدع والحوادث وغيرها من الكتب، عن أبي الوليد الباجي الإمام الشهير صاحب الأصول والمنتقى وغيرها، عن مكي بن أبي طالب القيسي المقرئ الشهير أصله من القيروان والسكن الأندلس، عن الإمام بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى وهو أشهر من نار على علم، عن أبي بكر اللباد، عن سحنون إمام أهل إفريقيا، عن عبد الملك بن حبيب صاحب الواضحة، عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم العتقي وأشهب، عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا سند مغربي، عفوا هذا سند مشرقي. وأما السند المغربي تكون هذه سند مغربي كتب ما ترجم يا جماعة شوية ونزلكم مكان. وأما السند المغربي فقد حدثني به خالي بدر الدين ابن عبد الرحمن ابن الباقر الكتاني حفظه الله إجازة، عن جده محمد الباقر، عن أحمد ابن الخياط الزكاري شيخ الجماعة بمدينة فاس، عن محمد بن المدني جنون، عن محمد بن عبد الرحمن الحجرتي الفلالي، عن عبد السلام الأزمي، عن محمد التاود بن سودة المري وهو من أشهر علماء القرن الثاني عشر والثالث عشر، عن محمد بن عبد السلام بناني، عن أحمد بن عربي بن الحاج السلمي، عن محمد بن عبد القادر الفاسي الفهري، عن عبد القادر أبيه عبد القادر الفاسي الفهري، عن عمه العارف بالله عبد الرحمن بن محمد الفاسي، عن محمد بن القاسم القصار القيسي أحد كبار أئمة الإسلام في المغرب في زمانه، عن أبي النعيم رضوان الجنوي أحد كبار الأئمة وأصله من جنوة في إيطاليا، وقال كلمته الشهيرة: كان أبوه نصراني وأمه يهودية، فقال: خرجت من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. عن عبد الرحمن سقين العاصمي، عن الإمام أحمد زروق الفاسي، عن عبد الرحمن الثعالبي، عن ابن مرزوق العجيسي التلمساني، عن أبي عبد الله محمد بن جابر الوادياشي صاحب البرنامج الشهير الذي يذكر فيه أسانيده التونسي، عن أبي هارون القرطبي قال: حدثنا أبو القاسم بن بقي قال: حدثنا محمد بن عبد الحق الخزرجي قال: حدثنا محمد بن فرج مولى بن الطلاع قال: حدثنا أبو الوليد يونس بن مغيث قال: حدثنا أبو عيسى يحيى بن عبد الله بن يحيى قال: حدثنا أبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي قال: أخبرنا والدي يحيى بن يحيى الليثي عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا إسناد مغربي من أوله إلى آخره. وأما السند الآخر فهو مشرقي، ولكنه في وسطه يتحول إلى مغربي ثم يرجع إلى مصرف الحجاز، لأن أصل هذا الدين كله من الحجاز، وأصل مذهب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى هو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مذهب أهل المدينة. هذا من أشرف ما عند هذا المذهب، أنه مذهب أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونذكر إسنادنا لحديث الأولية كما ذكرت لكم. فقد حدثني جدي أبو علي محمد المنتصر بالله بن محمد الزمزم بن محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله قراءة عليه وهو يسمع في بيته بمكة سنة 45 من هجرة حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، عن جده محمد بن جعفر، عن أبي جعفر بن إدريس، عن علي بن ظاهر الوتري، عن عبد الغني الدهلوي، عن عابد السندي محمد عابد السندي، عن عبد الرحمن بن سليمان الأهدر، عن أمر الله المزجاجي، عن ابن عقيلة المكي، عن ابن البنا الدمياطي، عن محمد بن عبد العزيز الزيادي عن أبي الخير الرشيدي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ بن حجر العسقلاني عن الحافظ أبي الفرج بن الجوزي البغدادي عفوا عن الحافظ عبد الغني بن عبد الرحيم بن حسين العراقي عن محمد بن إبراهيم الميدومي عن عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني عن الحافظ أبي الفرج بن الجوزي عن أبي سعيد إسماعيل المؤذن عن محمد بن أبي سعيد عن أبيه أبي سعيد المؤذن عن أبي طاهر بن محمش الزيادي عن أبي حامد البزاز عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري عن سفيان بن عيينة وعنده ينقطع التسلسل بالإسناد الأولية عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد ورواه أهل السنن الأربعة وهو حديث حسن صحيح. وبهذا نكون قد ذكرنا لكم إسنادنا لهذا المذهب الكريم وإسنادنا لحديث الرحمة المسلسلة بالأولية. ولنذكر الآن مقدمة الأصول إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى مقدمة من الأصول معينة في فروعها الأصول. مقدمة من الأصول معينة في فروع على الوصول. هذه المقدمة يا إخوة هذه استجعة ليست من الشعر. هذه استجعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله ليست شعرا، إنما هي عنوان لما يريد أن يذكره. فالمؤلف رحمه الله تبارك وتعالى افتتح منظومته المباركة بتعريفات هامة لأهم ما يحتاجه الطالب ولو تعلق بأصول الفقه، وهي مصطلحات حقيقة لها تعلق فقط بأحكام الشرع الحكم الشرعي سواء كان حكما تكليفيا أو حكما وضعيا، ولم يتعدى ذلك. يعني هي مقدمة فقط للتعريف بما سيمر بنا من مصطلحات. فالفقيه أو طالب علم الفقه يرى كثيرا من المصطلحات: الحرام، الحلال، الجائز، الواجب، المندوب، السنة، السبب، الشرط، المانع إلى آخره. فهذه الأمور يحتاج للتعرف على معناها. فالمؤلف رحمه الله قدم هذه المقدمة لتوضيح هذه المعاني، وضح هذه المعاني وعرف هذه التعريفات حتى يستفيد منها الطالب. وهذه التعريفات الحقيقة لا تختلف من مذهب إلى آخر، إنما يتفق عليها سائر أهل المذاهب إلا في شيء قليل يختلف عن المذهب، يختلف المذهب الحنفي فيه عن بقية المذاهب. إخوة يقولون الصوت يتقطع كثيرا، والله ماذا أصنع، الإرسال يختلف من مرة إلى أخرى، تارة يكون جيدا وتارة يكون سيئا. الأمر لا علاقة له لا بسكايب ولا بغيره، سكايب كما هو في كل يوم والله المستعان. حتى لو كان مغلقا سنجد نفس المشكلة. عموما نحن سنستمر في الدرس، وإذا لم يعني إذا كان أحدكم لم يسمع جيدا فإن شاء الله يرجع إلى التسجيل وسيكون إن شاء الله وسيستفيد منه إن شاء الله. نعم. يعني نغلق سكايب يعني؟ نغلق سكايب. سكايب أصلا ما كانش. طيب الآن تسمعون؟ واضح الآن؟ طيب، إذن المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى قدم بهذه المقدمة وأراد أن يعرف الطالب بهذه المصطلحات. وأصول الفقه كلمة مبنية من كلمتين، أصول وفقه. فأما الأصل فهو ما يبنى عليه الشيء، ومن ذلك قول الله عز وجل: كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذا أصلها يعني جذرها الذي تنبني عليه ثابت وفرعها في السماء. والفقه هو أحكام الشرع التكليفية من حلال وحرام وغير ذلك من الأمور. فإذا أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية للفقه. ماذا نعني بالأدلة الإجمالية؟ نعني بها أدلة الأدلة، يعني كيف تستنبط الأدلة الشرعية من أصولها، كيف تعرف أن هذا الشيء واجب وهذا الشيء محرم وهذا الشيء جائز، ومن أين تستنبط ذلك. إذن هي ليست أدلة فرعية، هي ليست أدلة فرعية، بل هي أدلة الأدلة، بمعنى هي كيفية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. وهذا العلم هو من العلوم النادرة التي عند أمة من أمم الأرض. أظن اليهود عندهم شيء من هذا حتى يعرفوا كيف يستنبطون من كتبهم، لكن النصارى وغيرهم ليس لديهم هذا الأمر، لأنه ليست لديهم أصلا لغة مستقرة. وأما المسلمون فلديهم اللغة العربية، وهي لغة القرآن، وبها يفهم دين الله سبحانه وتعالى. إذن هذه القواعد التي ذكرها علماؤنا رحمه الله تبارك وتعالى في الأصول، منها أمور عقلية ومنها أمور استنبطت من بقية الأحكام، بقية أصول الإسلام. وقد ذكر الإمام أبو عبد الله محمد الطالب ابن حمدون بن الحاج رحمه الله في حاشيته على شرح ميارة الصغير أصول مذهب الإمام مالك، وهي الأصول التي شرحناها بفضل الله تبارك وتعالى في سلسلتنا في شرح أصول فقه أهل المدينة. فهذه الأصول هي الكتاب، كتاب الله سبحانه وتعالى، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم منهما نأخذ نص الكتاب ونص السنة، وظاهر الكتاب وظاهر السنة، ودليل خطابهما، دليل خطاب الكتاب ودليل خطاب السنة، وهو ما يسمى بمفهوم المخالفة، وتنبيههما، تنبيه الخطاب يعني مفهوم الموافقة، ومفهومهما وهو دلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه والإجماع والقياس وعمل أهل المدينة وقول الصحابي والاستحسان وسد الذرائع والاستصحاب. وكان رحمه الله تبارك وتعالى تارة يراعي الخلاف وتارة لا يراعي، فمراعاة الخلاف من أصول الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا الأصل تارة كان يراعي وتارة لا يراعي. وتفصيل هذا كله في سلسلة التي ذكرناها، فليرجع إليها من أراد أن يتوسع في ذلك. أما اليوم حديثنا سيكون عما ذكره الناظم رحمه الله تبارك وتعالى. إذن نقرأ الأبيات التي ذكرها الناظم ثم نشرع في الشرح، لأن الناظم رحمه الله لم يرتب الأمور ترتيبا منطقيا، إنما أتى بها على ما وسعه النظم. فقال رحمه الله تبارك وتعالى: الحكم في الشرع خطاب ربنا، المقتضي فعل المكلف افطنا، بطلب أو إذن أو بوضع، لسبب أو شرط أو ذي منع. أقسام حكم الشرع خمسة ترام فرض وندب وكراهة حرام ثم إباحة فمأمور جزم فرض ودون الفرض مندوب وسم ودون الجزم مندوب وسم ودون الجزم مندوب وسم ذو النهي مكروه ومع حتم حرام مأذون وجهيه مباح ذا تمام ثم قال والفرض قسمان كفاية وعين ويشمل المندوب سنة ويشمل المندوب سنة بذين ويشمل المندوب سنة بذين إذن اللهم صل على سيدنا محمد. ما معنى هذه الأبيات؟ أقسام الحكم الشرعي. الحكم في الشرع هو خطاب الله سبحانه وتعالى المقتضي يعني المطالب لفعل المكلف إما تكليفا أو وضعا. ما معنى هذا الكلام؟ أولا الحكم في الشرع هناك أحكام أخرى. نحن الآن نتحدث عن حكم شرعي ولا نتحدث عن حكم عادي ولا حكم عقلي. أما الحكم العقلي فذاك له مجال آخر، وأما الحكم العادي فهو كالنار تحرق بطبعها وك لو ضربت إنسانا آلمته وما إلى ذلك. العقل العادة بحكم العادة تتعود على أن هذا الأمر يحصل، وأما الحكم العقلي فكالاثنين الواحد نصف الاثنين والخمسة نصف العشرة، هذه مسائل عقلية معروفة، وكان والإنسان لا يمكن أن يكون قاعدا قائما إلى غير ذلك، هذا حكم العقل. وحديثنا اليوم ليس عن الحكم العقلي، حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى هو عن حكم الشرع، وهو الذي سيكون مصاحبا لنا. إذن الحكم في الشرع هو خطاب ربنا، لكن العلماء أوردوا على هذه العبارة إشكالا، قالوا أنتم تقولون حكم ربنا، طيب ولكن هناك أحكام أخذت من السنة وهذا ليس من كلام الله سبحانه وتعالى، وهناك أحكام أخذت من الإجماع، وهناك أحكام أخذت من القياس. والجواب يقال إن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متضمنة في كتاب الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إذن يدخل ذلك بحكم الله سبحانه وتعالى. وأما الإجماع فأيضا أخذ من كتاب الله سبحانه وتعالى، على أن الإجماع كما ذكرنا في درس أصول فقه المدينة هو اتفاق على دليل موجود سواء عرفناه ولم نعرفه، فإذا لم يجمع إلا على دليل موجود أصلا. هذا جواب. والجواب الآخر أن يقال إن الإجماع أيضا مأخوذ من كتاب الله سبحانه وتعالى، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى اللهم صل على سيدنا محمد، في قول الله تبارك وتعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقول الله تبارك وتعالى اللهم صل على سيدنا محمد ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فهذا الحديث هذه الآية دليل على أن من شاقق المسلمين بعد اتفاقهم فقد خالف الشرع، هذا من أدلة الإجماع. إذن الإجماع مأخوذ من الكتاب ومأخوذ من السنة، وأما القياس فأيضا مأخوذ من كتاب الله ومأخوذ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقرر في محله. إذن عندما نقول الحكم في الشرع خطاب ربنا فهذا صحيح، نحن قصدنا خطاب الله سبحانه وتعالى المقتضي فعل المكلف، يعني أن خطاب الشرع هذا مطالب للمكلف، والمكلف قد ذكرناه في أوائل المنظومة وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدمين أو حمل أو بمنين أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة حول الظهر. إذن المكلف هو الإنسان البالغ العاقل. الإنسان البالغ العاقل هذا هو المكلف الذي ينطبق عليه هذا الخطاب والذي يخاطب بهذا الخطاب المكلف. طيب وما الحل وما العمل في غير المكلفين كمن دون سن البلوغ؟ ومعلوم أن هؤلاء قد يفعلون الأمور ويكون لها نتائج، فإذا أتلفوا أمرا، بل حتى الدواب والبهائم إذا أتلفت شيئا فهناك من يضمنها ولي هذا الطفل ويضمنها ولي وصاحب الدابة، فهذا أيضا خطاب للمكلف، لكن وليس خطابا لغير المكلف. فالمكلف هو المأمور والمطلوب بأن يفعل كيت وكيت وكيت. واضح؟ إذن التعريف على ما هو عليه وهو سالم من النقد، الفعل الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي لفعل المكلف في طنا بطلب أو إذن أو بوضع لسبب أو إذن أو ذي منع، لسبب أو إذن أو بوضع. إذن أحكام الشرع تنقسم إلى قسمين أساسيين، قسم تكليفي وقسم وضعي. فالقسم التكليفي هو إما الطلب، والطلب هذا إما طلب جازم أو طلب غير جازم، وهو إما طلب فعل أو طلب ترك. فطلب الفعل هو أمر وهو الفرض، فإن كان غير جازم فهو المندوب. وطلب الترك هو الحرام، فإن كان غير جازم فهو المكروه، وأما المباح فهو الذي استوى وجهه، معنى أن صاحبه مخير فهو التخيير يفعل أو لا يفعل. لسبب أو شرط أو ذي منع وهو الحكم الوضعي، من الذي وضعه؟ وضعه الشارع سبحانه وتعالى. قال علماؤنا رحمه الله تبارك وتعالى أحكام الحكم التكليفي فيه غموض ولا يمكنه أن يعرف إلا بأمارات، فوضع الله عز وجل هذه الأمارات عبارة عن شرط أو سبب أو مانع، وسنأتي على ذكر كل واحد من هذه الأمور. فالحكم الشرعي الذي يتحدث عن هذه الأحكام الخمسة التي ذكرت لكم، وسنأتي على ذكر كل واحد منها بمفردها، هذا خطاب الله ويدخل فيه السنة ويدخل فيه الإجماع والقياس وسائر الأحكام المتفق عليها بين الأصوليين. وهذه الأبواب التي نتحدث عنها لا علاقة لها بمسائل التوحيد. إذن الحكم الشرعي هو حكم يتعلق بأفعال المكلفين أداء أو منعا أو تخييرا، إذن لا علاقة له بمسائل التوحيد. وأما الحكم الوضعي فيتعلق أيضا يتعلق بإشارة يعني للأحكام الشرعية، بمعنى هو علامة للأحكام الشرعية حتى نعرف كيف نطبقها. مثال ذلك الطهارة، فالطهارة حكمها الشرعي الوجوب، وأما حكمها الوضعي فهي شرط في الصلاة، لا تجوز الصلاة بغير طهارة. البيع حكمه الشرعي أنه مباح، وحكمه الوضعي أنه إذا تم البيع ترتب عليه حلية الملك لصاحبه الجديد، لمن اشتراه، فهذا سبب للتملك، فهذا حكم وضعي. واضح؟ إذن الأحكام الشرعية والأحكام الوضعية قد تتداخل، الأحكام الشرعية والأحكام الوضعية قد تتداخل، بل هي دائما تتداخل. فما من حكم شرعي إلا وله أوجه في الحكم الوضعي، بل قد يكون ذلك الشيء الذي ذكرناه في الحكم الشرعي هو نفسه حكم وضعي لأمر آخر. وعندما نتحدث في الفقه فإنما نتحدث، فإننا نحلل المسائل حتى نفهمها، وإلا في المسائل في الواقع تتداخل، يدخل بعضها في بعض، وهذا في كثير من الأحكام الشرعية. ولذلك عندما يتحدث العلماء ويعرفون التعاريف يعرفونها منفصلة عن سائر العوامل التي تؤثر فيها حتى تفهم، ثم بعد ذلك عند التطبيق تتداخل عوامل أخرى في التطبيق، وهكذا أي حكم شرعي. ولذلك ليس من السهولة على الإنسان أن يصدر حكما إلا بعد أن يكون ريان من الشرع ويفهم ما يقول، إن هناك مسائل كثيرة تتداخل، وكثير من الناس يأتي ويقول هذا لا يجوز، هذا كذا، هذا كذا، ويحكم على الشيء الفلاني فقط من قاعدة صغيرة أخذها، فيظن أن الحكم الشرعي هو هذا، ومع أن الأمور ليست بهذه السهولة. فأما أقسام الحكم التكليفي فأولها الفرض، وقد عرفه الإمام القرافي رحمه الله تبارك وتعالى بقوله هو ما ذم تاركه شرعا. تعريف القرافي رحمه الله تعريف لطيف، يعني أن صاحبه مذموم شرعا، لكن هل يعاقب أو لا يعاقب؟ هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لكنه كما في تعريف آخر عرفه أهل العلم قالوا الواجب هو ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، الواجب هو ما استحق تاركه العقوبة شرعا، استحق تاركه العقوبة شرعا، وأجر فاعله، وأجر فاعله. ما معنى هذا؟ يعني هو مستحق للعقوبة، لكن قد تأتي أمور أخرى تمنع هذه العقوبة أن تلحق به، كي يستغفر الله سبحانه وتعالى، أو تأتي شفاعة تدركه، أو يبتلى بأمراض وما إلى ذلك فيلطف الله عز وجل به، أو يغفر الله عز وجل له بسابقة سبقت له، أو ما إلى ذلك. والفرض هو الواجب عند سائر العلماء، عند جمهور العلماء الفرض هو الواجب. وكلمة فرض أي قدر، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فرض رسول، قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم، ففرض هنا أي قدرها. ومن ذلك، وأما الواجب فكلمة وجب أصلها ثبت، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وجبت جنوبها يعني الناقة أو البدنة تنحر قائمة، فإذا نحرت تسقط على جنبها، وسقوطها هو الوجوب. ما معنى ذلك؟ لأنها تثبت في الأرض، فذلك الوجوب. فإذا الوجوب هو ثبوت الحكم في حق صاحبه، وقد عرفه جماعة من الأصوليين بقولهم هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والأفضل أن يقال ويستحق العقوبة تاركه، ويستحق العقوبة تاركه نظرا لما ذكرت لكم. ويدخل في هذا الفرائض الخمس، الصلاة والشهادتان والصلاة والصيام والزكاة والحج، ويدخل في ذلك البر بالوالدين، ويدخل في ذلك كثير من الأحكام الشرعية الواجبة. على أن الواجب ينقسم عند علمائنا رحمهم الله تبارك وتعالى إلى قسمين، إلى فرض عين وفرض كفاية. فأما فرض العين فهو ما وجب على كل امرئ بعينه كالصلوات الخمس، فإنها واجبة على كل مسلم، وصيام رمضان فإنه واجب على كل مسلم، والحج واجب على كل مسلم، والزكاة واجبة على كل من امتلك النصاب والمال، وهكذا سائر الأحكام التي تتعلق بعين كل فرد. وأما فرض الكفاية فهو الذي يتعلق بمن فعله من الناس، فإذا فعله من فيهم الكفاية سقط الحكم عن بقية الناس. فإذا فرض العين ينظر فيه الشارع إلى العبادة نفسها، عفوا إلى المرء نفسه، على المكلف يعني، ينظر فيه الشرع إلى المكلف. وأما فرض الكفاية فينظر فيه الشرع إلى الفعل، إلى العبادة، المهم أن تفعل تلك العبادة. وقد ذكر علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى حكمة لهذا، فقالوا فرض العين ينظر فيه الشرع، ينظر في هذا الحكم الشرع إلى عين المكلف تهذيبا لنفسه وعبادة لربه، وفرض الكفاية ينظر الشرع إلى عين الفعل بصرف النظر عمن قام به. وكما قال الله سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فلم يأمرهم جميعا بأن ينفروا بل أمر فرقة منهم بأن تنفر. وللإمام القرافي رحمه الله في كتاب الفروق كلام نفيس في التفريق بين هذين الأمرين، فقال رحمه الله إن فرض العين وفرض الكفاية ينظر الشرع إلى فرض العين فرأى أنه يتكرر بتكرر، يعني أنا أذكر معنى كلامي لا أذكر نصا، قال أن الشرع نظر إلى أن هذا الفعل يتكرر بتكرر الأيام والأزمان، فاحتاج المرء لطهارة نفسه وللقرب من ربه، فلذلك جعله فرضا على كل إنسان كالصلوات الخمس. فإن هذه إذا لم يفعل كل مسلم لم تتطهر نفسه، وإذا فعل البعض ولم يفعل الآخرون لم يستفد المسلمون منها، لا يعني لم يستفد المرء منها، وكذلك الصيام وكذلك سائر الأعمال. قال وأما فرض الكفاية فنظر الشرع إلى الفعل، المهم أن يفعل، وضرب لذلك مثلا بإنقاذ امرئ سيغرق، قال فإذا ذهب الإنسان وغطس وأخرجه من الماء فلا معنى لأن يذهب آخر، يعني لأنه قد فعل الأمر وانتهى. فيعني هذا تقريب لهذه المسألة، ويعني الإمام القرافي حاول أن يبين لنا حكمة هذا التفريق، على أنه حقيقة لم يقل أحد إن فرض الكفاية إذا قام به من تقوم به الكفاية وأراد آخر أن يتطوع إنهم لا يؤجرون على ذلك، يعني مثلا لو أن مسجدا امتلأ عن آخره لصلاة الجنازة، هذا لا يعني أنه لو قام آخرون وصلوا أيضا لا يؤجرون على فعلهم، لا فرض كفاية سقط، لكن الآخرين يؤجرون على فعله. واضح؟ جيد. والمندوب كلمة ندب يعني شجع وحرض على فعل الشيء. قال الناظم لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، يندبهم في النائبات يعني يدعوهم إلى فعل النائبات، إلى فعل الأمور الطيبة. وعرفه الإمام القرافي رحمه الله بقوله ما رجح فعله على تركه من غير ذنب، ما رجح فعله على تركه من غير ذنب. وعرفه آخرون من الأصوليين بقولهم ما يثاب فاعله تعبدا ولا يعاقب تاركه. لماذا أضفنا كلمة تعبدا؟ لأنه قد يفعل المرء بعض الأمور الطيبة ولا ينوي بها التعبد أصلا، هذا لا يؤجر على ذلك. كأن يكون من عادة الناس أن يفعلوا الشيء الفلاني. مثلا من عادة الناس أن ينحروا أن يذبحوا الخراف في العيد ولا يخطر على بالهم أنهم يفعلون عبادة. أرأوا المجتمع كله يفعلون ذلك فهم يفعلونه، هل يجرون على ذلك؟ لا لا يجرون، لأنهم يفعلوا تعبدا لله، فعلوا من أجل العادة. لكن لو فعلها المرء تعبدا لله ويعلم أنه يستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعندئذ يؤجر على هذا الفعل. واضح؟ وأيضا لو أن إنسانا، وهذا حقيقة لا يقال فقط في السنة، حتى في في الواجب، يعني لو كان مجتمع ليس لا يحلق الرجال فيه لحاهم هكذا الجميع يعفون لحاهم، فهو بحكم أن المجتمع كله يعفي لحيته وعافى لحيته لا تدينا، هل يؤجر على ذلك؟ لا يؤجر على ذلك. لكنه لو فعل استنانا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به صلى الله عليه وسلم وتطبيقا للحديث النبوي الشريف فهو مأجور على فعله. لا يأثم، هو في جميع الأحوال لا يأثم، هو خرج عن الإثم، هو بفعله خرج عن الإثم. لكن هل يؤجر؟ لا يؤجر إلا إذا فعل ذلك لله سبحانه وتعالى. واضح يا إخوان؟ طيب، وما الحكمة في المندوب؟ الحكمة يا أخوة في المندوب حكم جليلة حقيقة، ذكر منها العلماء جملة من الحكم. أولا أن هذا المندوب جبر للنقص، وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، فإذا سلمت فإذا نظر فيها نظر في بقية أموره، فإن كان فيها نقص قيل انظروا هل لعبدي، يقول الله سبحانه وتعالى انظروا هل لعبدي من نوافل، فتجبر النقائص تجبر نقائص الفروض بتلك النوافل. إذن النوافل هي جوابر للنقص في العبادات، وما منها إلا ولو نقص في العبادات. إذا كانت صلاته فيها نقص وعدم خشوع ويعني تهاون، وله نوافل كثيرة أخرى من السنة الرواتب وقيام الليل وما ذلك، هذه تغطي على هذا. وأيضا يقال ذلك في صوم رمضان، إذا كان فيه نقص فصيام الأيام الفاضلة الأخرى يغطي له هذا النقص، وكذلك يقال في الزكاة وفي سائر العبادات. فإذا الحكمة الأولى أن المندوبات جوابر النقص. الحكمة الثانية أن في هذه المندوبات فتحا لإصلاح النفوس، فيه مجال لإصلاح النفوس، فكثير من الناس يحبون أن يزدادوا من العبادات حتى يصلحوا قلوبهم. إنسان لا تكفيه الصلاة الخمس حتى يخشى على الله سبحانه وتعالى ويزداد قربا منه، فيقوم الليل ويتقرب إلى الله في ذلك، ويتلو القرآن أنا الليل وأطراف النهار، فهذا كله يقرب الله سبحانه وتعالى، ويذكر الله سبحانه وتعالى خاليا فتفيض عيناه، إلى غير ذلك. فهذا مجال عظيم لفتح النفوس، وهذا لا يكون في الفرائض فقط بل النوافل هي التي تعين على ذلك. النقطة الثالثة أن في ذلك إصلاح للمجتمع أيضا، فإن الخيرات والصدقات والإحسان إلى الناس ومن ذلك فيه مجال عظيم لإصلاح المجتمعات والتقرب من الضعفاء والمساكين وما إلى ذلك، هذا كله لا يتأتى إلا بالزيادة على الزكوات الواجبة بالصدقات وأعمال البر وما إلى ذلك. ومن ذلك أن النوافل تعين المرء على بناء حصون مضاعفة بينه وبين الشر، فإن الحسنات والسنن والرواتب والنوافل تحصل الفرائض، فإن من أكثر من قيام الليل والتهجد أو صلاة النوافل لا شك أنه سيحافظ على الصلاة الخمس ولا يتصور أن يترك الفرائض ويفعل النوافل، وكذلك من يصوم الأيام الفاضلة لا شك أنه سيكون أشد اهتماما بصيام رمضان، وهكذا في بقية النوافل. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: إن أهل الجنة يتراءون. هذا ميزان التفاضل. أيوة نعم، النوافل هي ميزان التفاضل بين المسلمين، فما الذي يفضل هذا على هذا إلا أعمال القلوب وأعمال الجوارح. وفي هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب، كما تراءون الكوكب الدري الغابر، كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهما. هذا حديث صحيح البخاري. إذن انظروا، يتفاضل أهل الجنة وهم في الجنة كما بين الكواكب العظيمة، والمسافات بيننا وبين الكواكب التي نراها في السماء مسافات ضوئية، سنوات ضوئية عظيمة. واللهم صل على سيدنا محمد. الله عز وجل يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك كانت، إذا كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي فريضة، ففي النوافل أكثر وأكثر. والنوافل تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث القدسي: ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني أعطينا ولئن استعاذ بي لأعذنا، إلى آخر الحديث. وقد خلفت مصطلحات أئمتنا رحمهم الله، كما سيأتي معكم في تفصيل الأحكام الفقهية، اختلفت مصطلحاتهم في المندوب اختلافا كبيرا. فذكروا، تجدون السنة والسنة المؤكدة، وتجدون الفضيلة، وتجدون النافلة والمندوب. هذه كلها مصطلحات اشتد خلاف أصحابنا في تعريفها ويعني تقسيم الأحكام عليها. وحقيقة أنا يعني طلعت كثيرا في هذا الموضوع فلم أجد ما يشفي الغليل. ليس لدى علمائنا رحمهم الله ما يشفي الغليل. وذلك قال ابن بشير وغيره من أصحابنا إن هذا يرجع إلى اصطلاحات العلماء فقط، يعني ليس له ضابط معين. نعم، يعني أصحابنا يقولون إن السنة ما ذكر في، يعني كل حكم ذكر فيه أجر للفاعل غير محدود، ولم يرد فيه أمر مخصوص، هكذا يقولون، كالوتر والعيدين والاستسقاء، وقد تصبح مؤكدة بالمداومة، وهذه كلها أصلا مداومة عليها، هذه كلها التي ذكرناها الآن مداومة عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذن هي سنة مؤكدة. لكن نجد أيضا أحكام أخرى يقول إنها سنة مؤكدة وداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ما الفرق بينها وبين السنة غير المؤكدة، وبين المندوب، وبين الفضيلة؟ قالوا: التطوع ما يختاره المرء لنفسه، الأذكار والأوراد أو بعض الصلوات، بعد الصلاة بعد الوضوء أو ما إلى ذلك، ما لا تختاره لنفسك يعني. قالوا: النافلة ما داوم عليه صلى الله عليه وسلم ولم يظهره، كالضحى وقيام الليل، هذه داوم عليها لكنه صلى الله عليه وسلم لم يظهرها. والرغيبة، قالوا: الرغيبة ما جاء فيها أحاديث ترغب فيها، وضربوا لذلك مثالا برغيبة الفجر، لكنهم لا يجعلون الرغيبة إلا الفجر، لا يوجد أي رغيبة أخرى إلا الفجر لديهم. قالوا: والأدب هي كل ما تعلق بالأكل والشرب والأمور العادية، يعني السفر، أدب يعني افعل كذا لا تفعل كذا إلى غير ذلك. لكن هذه الأدب هي سنن، هي رغائب، هي مستحبات، ما هي؟ هي أدب يقولون. ولذلك عندما ندرس إن شاء الله بقية الأحكام الشرعية، يعني التقسيمات التي سنذكرها ليست تقسيمات مضبوطة حتى يتمسك بها المرء، وقد لا ينبني عليها حكم معين يعني. وستجدون أن مما يسمى سنة ما هو في حقيقة الأمر واجب، وكمثلا في الصلاة التشهد، من تركه عمدا بطلت صلاته. طيب إذا كان سنة كيف تبطل الصلاة من تركه عمدا؟ إذن هذا التعريف يعني لا ينضبط عند أصحابنا رحمه الله، لكن نحن ندرسه من أجل أن نفهم الفقه على ما هو عليه. لعلنا نقف هنا لأن الوقت أخذنا، ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم.